ما يقولش للقلب يصبغ حياة الحركة زي ما انعقد عندك، بل ان ابتدأت تتجه الى الله كده ربنا يروح عامل لك القلب ده يبدله من ايه، من قلب شرير الى قلب ايه، الى قلب خير. وده بيحصل كتير ولا لا؟ مش في صناديد من الكفار وبعد ذلك امن كان يقول لك لا انا خلاص انت هنا؟ لا ابدا، بمجرد ما استقام الامر للنبي صلى الله عليه وسلم وعلموا من الجن ولا لا. يبقى قلوبهم اللي كانت معقودة على الشر ما ملكتش حركة حياتهم. ليه؟ لان الله يحول بين المرء وقلبه، او القلب هو محل التمنيات الاماني. الاول الاماني ان عايز حياتي تطول، بدليل ان اللي عايز حياته تطول لما يعرف ان اللي سنه قد كده بيموت قدامه وجده مات وجد جده مات يعرف انه هيموت ضروري، لكن هو بيحب الحياة يقول يا سلام لو جالي ولد كده عشان يوصل ذكري ومش عارف ايه. الله، ده عايز الحياة ولو من غيره، بس واحد يبقى منسوب له ابنه. وبعدين وبنحب الامال، انا عايز ابقى كذا وعايز ابقى كذا ويبقى لي كذا ويبقى لي كذا ويبقى. نقول له تعالى انت المسألة مش اماني، المسألة فيه اله. يعمل ايه؟ ينهي حياتك اللي انت بتحب انها تطول، ويقف بينك وبين امالك التي تريد ان تحققها. يبقى انت مش انسان كده معزول عن خالقك، لا يزال الضرائر فيه سياج من خلقه، دي تبقى كذا ودي تبقى كذا ودي. مش خلق الخلق ثم ترك الايه النواميس تشتغل، لا لا. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، وما دام الله يحول بين المرء وتمنيات قلبه استطال حياه وتحقيق امال، والحق سبحانه وتعالى ستر الموت وأسبابه وزمنه. ليه؟ علشان كل وقت تنتظره، وما دام تنتظره عاجل إلى مين؟ عاجل إلى أمر الخير، لأنك لا تعرف متى ينتهي أجلك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. مش خلقكم بعدين تنتهي كده حتى هترجعوا له.